أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اللهم صل عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى سائر النبيين. اللهم صل. يقول تعالى وإلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالح يعني وأرسلنا مثل ما سبق أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. وهذه هي الأمة الثالثة قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح. أرسل الله إليهم نبيه وعبده ورسوله صالح. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل هذه دعوة نوح لقومه دعوة هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. كل نبي آتاه الله من الآيات ما تقوم به الحجة له على قومه لكن منها ما أخبر الله به أخبرنا وقص علينا ومنها ما لم يقصص. فلم يذكر الله نوح لنوح آية معينة ولا لهود على الصحيح. وأما صالح فقد أجر الله على يده آية وهي هذه الناقة العظيمة هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ناقة من الإبل لبون لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ثم ذكرهم بأن يعملوا اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. وهذه أيضا من جملة دعوة الرسل التذكير بنعم الله التذكير بما أنعم به عليهم من القوة والكثرة. جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وآثار ثمود في شمال الجزيرة معروفة وهي ديار ثمود. وغيرهم من هذه الأمم لكن هذه أظهرها وأشهرها. ومساكنهم التي نحتها في الجبال يعني قائمة، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فتقنع وأسرع السير ونهى عن أن يشرب الناس من آبارهم من بئر الناقة. فأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز اللبس هناك والإقامة لأنها ديار المعذبين ديار العذاب. ومن الجهل والتهاون بشرع الله جعلها منطقة سياحية مهيئة للسياح من الكفرة والمسلمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحوار والكلام اللي دار بين المستكبرين والمستضعفين، هذه فالمستكبرون يطالبون الأنبياء بالطرد أولئك المستضعفين، وكذلك يدعون المستضعفين للكفر بأنبياء الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ولمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، يعني ما هم فقط نعلم، لا نحن به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم كافرون، فعقروا النار، كذبوا واستكبروا وفعلوا ما نهاهم عنه نبيه، وقالوا يا صاحب ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذه شنشنة من يعني درج عليها أعداء الرسل طالبون ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قيل هذا نوح وقيل هذا لهود وهكذا يقال لصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فجاءهم ما وعدهم به نبي الله فأخذتهم الرجفة، في آيات أخرى الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. يعني أعرض عنهم وتركهم، إما أنه قبل أن تنزل بهم الصيحة أو بعد ذلك، المهم أنه يذكر أنه لم يقصر بل بلغهم، بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذه حال أكثر الناس، لا يقبلون النصح ولا يرعون عن أهوائهم وشهواتهم والباطل الذي هم عليه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر قصتهم، أي وأرسلنا إلى ثمود القبيلة المعروفة القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما الحجر وما حوله، أرضهم يقال لها الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، نعم، الحجر وما حوله من أرض الجزيرة وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام. الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. آمنت بالله آمنت. قد جاءتكم بينة من ربكم أي خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها، ثم فسرها بقوله هذه ناقة الله لكم آية، أي هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة التشريف. لكم فيها آية عظيمة. وقد ذكر وجه الآية في قوله لها شراب ولكم شراب شرب نعم لها شرب أحسن إليك ولكم شرب يوم معلوم. وكان عندهم بئر كبيرة وهي المعروفة ببئر الناقة يتناوب وكان عندهم بئر كبيرة وهي المعروفة ببئر الناقة يتناوبونها هم والناقة يوم تشرب هي ماء البئر ويوم هم يشربون. ويذكر المؤرخون إنهم في اليوم الآخر يشربون من لبنها تشرب ماء عظيما وتدر لهم لبنا كثيرا. لها شرب ولكم شرب يوم ما نرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. نعم. يتناوبونها هم والناقة. الناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام فذروها تأكل في أرض الله فلا عليكم من مؤونتها شيء ولا تمسوها بسوء أي بعقل أو غيره فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم من بعدها. الطغيان والتسلط والشيطان ماذا عليهم منها؟ ناقة عظيمة وكبيرة وفيها عبرة وفيها ولا يحصلون على لبن عظيم كثير منها، ماذا عليهم؟ لماذا عقروا؟ ما هو إلا العناد المعاندة والإغراق في التكذيب والعناد. حذرهم نبيهم من عطلها وحذرهم بأس الله. تواطأ على عقلها يعني كل من لم يؤمن به، رجالهم ونساءهم كلهم كفروا بنبي الله ورضوا بمعاندته وعقروا الناقة، والذي عقرها واحد الذي باشر عقرها واحد ولكنهم كلهم متفقون. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم من بعد عاد الذين أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدهم وبوأكم في الأرض أي مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون تتخذون من سهولها قصورا أي الأراضي السهلة التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة وتنحتون الجبال بيوتا كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوها، وهي باقية ما بقيت الجبال. فاذكروا آلاء الله أي نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي، فإن المعاصي تدفع الديار العامرة بالقاع فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلقعا بلاكع بلاكع فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع، وقد أخلت ديارهم منهم وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم. قال الملأ للذين استكبروا من قومه أي الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق للذين استضعفوا، ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين، قالوا لمن آمن منهم أتعلمون لمن آمن. ينبه الشيخ ليسوا كلهم مؤمنين بدليل أنهم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، ما قالوا لجميعهم، قالوا لمن آمن منهم. فمن المستضعفين من يقلد ويتابع المستكبرين، كما أخبر الله عنهم أنهم يوم القيامة يتحاجون في مواقف القيامة وفي النار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض. نعم. قالوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أي هو صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون إنا بما أرسل به مؤمنون من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. حملهم الكبر ألا ينقادوا للحق الذي انقاد له ضعفاء. الكبر والكبر، الكبر والتكبر والعتو والعلو، والكبر مثلا كبر السن يمكن، أيضا كبر الجثة كبر، لكن أكثر ما يكون الكبر إما يبلغن عندك الكبر. نعم. فعقروا الناقة التي توعدوهم إن مسوها بسوء يصيبهم عذاب أليم، وأتوا عن أمر ربهم أي قسوا عنه، واستكبروا عن أمره الذي من أتى عنه أذاقه العذاب الشديد. لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم، وقالوا ما هذه الأفعال، متجرئين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا، بل مفتخرين بها. يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين من العذاب. فقال سبحان الله العظيم، أعوذ بالله، انظر إلى ما أخبر الله به عن كفار قريش ومن معهم. وإذ قالوا اللهم، يعني استخفاف، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الآيات غرور واستكبار. نعم. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين على

ذكر أخبار يعني في معلومات علمناها بالقرآن ومعلومات علمناها بالسنة، فهذه نؤمن بها ولا نرد شيئا منها ونكون على يقين، ومعلومات وصلت إلينا من غير هذا الطريق يعني من أخبار بني إسرائيل، فهذه نرويها نذكرها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الرسول أذن حدثوا عن بني إسرائيل، ودرج السلف من الصحابة يقول ابن عباس يروي عن بني إسرائيل، يعني يروي أشياء، عبد الله بن عمرو وكذلك التابعون يذكرون أشياء، الحمد لله ما علم كذبه يجب رده، وما دل القرآن عليه ويصدقه صدقناه، وما ليس كذلك فلا نقبله ولا نرده. الرسول قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما لم يقم الدليل على صدقه ولا على كذبه لا تصدقوهم وحدثوا عن بني إسرائيل. وما قوله فيه أنه قال لم تمتعوا في داركم 3 أيام، ما هو يعني الله ظاهر إنه يدل على بطلان وكذب. تمتعوا متاع، المتاع يمكن يعني فيه الإشارة إلى الإمهال، إنهم سيمهلون هذه الأيام قبل نزول الصيحة بهم. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أما مسألة الناقة وأنها خرجت من صخرة وأن الصخرة مخضت وأن لها فصيلة، هذه كذلك لا نصدقها ولا نكذبها، لكن لا يمنع من أننا نحكيها، نقول يحكى أو يذكر بعض المفسرون أو جاء بعض المفسرين كذا وكذا وكذا. نعم.